عمرك سمعت عنه يا ابني؟ سمع يشدك يستثيرك تعرفه ده رجل عظيم قصة حياة، شخصية عظيمة نتأملها ونشرائب إليها. عرفت شرائب يعني؟ شخصية من العين والقلب. في زمن نكران الجميل، في زمن الأذى والفتن، في زمن عبادة الذات، كل ما ربنا يقول له حاجة يعملها. شفت العظمة دي؟ قصة حياة بطل. ولكن في زماننا بقى البطل بطل الفيلم، بطل الكاس، بطل الدوري، وابطال في الرأس الشرقي، ابطال في الكورة، ابطال من ورا. مبقاش في ابطال حقيقيين، ابطال حقيقيين في زماننا. مفيش رجالة. كيف النهارده الواد ما بيبصش لوشه، يبص لشعره؟ الناس بتدور على لون عينيه وظبطت حواجبه. ده زمن اللي الواد بيقف يتزوق قدام المرايه زي البنت. ليه؟ ده زمن نفخ العضلات بالسيليكون زي ال... هو ده زماننا. فين الرجاله؟ فين الرجاله؟ مش بقول لك زمن مفيش رجاله اخيا، معلش هي دي الحقيقه. انا بقول لك الحقيقه المره. افيقم يا الهي، قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها انا مولاي تبت. ابنك وانت مربي وعامل ومسوي، والاخر الواد ده يخون، سببها ايه؟ وكلته حرام. انت خاين اصلا. سببها ايه؟ امه. سببها ايه؟ غفلتك عنه. انشغالك بالفلوس. سببها ايه؟ أخية. لكن سببها في الاول والاخر قصة حياة. لحظة، الانفتاح الزائد من خلال التلفزيون والكمبيوتر والسيديهات والفيديو، لحظة، خلال البلاوي السودة دي، مسيخة اولاده، تلوثت شطاره، ضاعوا. لحظة، كان الاولاد زمان ممكن يسألك الست العريانة دي بتعمل ايه؟ النهارده الواد عادي، هو ده العادي. ضاعوا. أفيقوا. احنا ناس معدمين. نحن مفيش مواقف. ما بيعرفش يواجه مراته، ما يعرفش يواجه حماته، ما يعرفش يواجه ابنه. معدمين. خد اللقطه الاولانيه دي، قصة حياة. لما تلاقي نفسك في البيت ابوك بيدخن وقاعد قدام التلفزيون ليل ونهار وبيشرب مش عارف ايه وبياخد رشوة، وامك في الغيبة والنميمة، واختك متبرجة، اعمل اللي عليك واعرف ان الامر كله الى الله. لك وحدت ندائي، فيه خوفي ورجائي، قد حملت في دعائي كل نبض من دمائي، كل نبض من دمائي. قد شكوت غير أني طامع فيك، لأني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي عني. قد شكوت. أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر. قصة حياة يا إخوة، مش بنحكي قصة، لا نحن بنتعلم دين وبنربي شخصية. فمحتاجين كل واحد مننا يقف وقفة عشان يتطلع إلى هذه الشخصية العظيمة، إلى هذه الشخصية العظيمة، إلى هذه الشخصية العظيمة. أني طامع فيك، لأني أحسن الظن فظني تعفو يا مولاي عني. أيها الأحبة، قصة حياة، وهي قصة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ إن الإنسان يبحث في هذه الأيام ماذا نحتاج لكي ينصلح حالنا مع الله. أنا عايز أسألكم كده كل واحد، لا مش كل واحد، واحد صادق صريح جدع راجل محترم يجاوبني بصراحة يقول لي فعلا أنا أحوالي ملخبطة مع ربنا صح؟ لا مليش دعوة أتكلم عن نفسي، كل واحد يتكلم عن نفسه. أنا شخصيا أحوالي ملخبطة مع ربنا، عايز أسأل بقى اللي بيقول لي أنا أحوالي ملخبطة مع ربنا أقول له طب أنت محتاج إيه؟ يعني عايز إيه عشان تبقى كويس؟ ناقصك إيه؟ في عوامل البحث سنجد أشياء كثيرة، كل واحد بيشتكي من حاجة. وأنا أردت لأولادي الصغيرين أحط لهم علم يوصلوا كده، أنا بكلم أولادي الصغيرين، أنتوا الناس كبار يعني أخذتوا لكم إزاي، لكن هذا إحنا هذه نوع من أنواع المحاولات. أمه قالت له إذا كتبت يا بني 10 كلمات فانظر في قلبك هل أثرت في قلبك أم لا، واجعل كلامي قبلة تميل إليها ولا تميل عنها. واجعل كلامي إيه؟ قبلة تميل إليها ولا تميل. أنا عايز كده النهاردة لكي يصلح الله جل جلاله أحوالنا معه أن نضع قبلة نميل إليها ولا نميل عنها، أن أميل إليها يبقى دايما عن عليها. أردت أن أضع علم شخصية كبيرة في الزمن اللي كسر فيه أو بنعاني فيه من الأقزام، مفيش شخصية تشرئب إليها. عارف تشرئب يعني كلام كبير ده ها؟ تشرئب إليها الأعناق، يعني نستشرف إليها. فعندنا النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن حب الناس للنبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حب موروث، حب تقليدي. الكلام عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنا قلت كتير إن في بعض الأحاديث من كتر روايتها وكتر كلامها على ألسنة اللي مش فاهمها واللي ما بيعملش بيها واللي مخالفها واللي بيتريق عليها واللي بيفهمها غلط، من كتر رواية بعض الأحاديث الأحاديث دي ما بلهاش ها أي تأثير على الناس. عمال تسمع ليل ونهار بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، من كتر سماع الحديث ده الحديث ما بقلوش واقع في القلوب، وكل عمال يخبط اللي فاهم واللي مش فاهم. فلذلك سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة صلى الله عليه وسلم. عارفين قالوا ان في واحد مرة كان قاعد بيكلم الناس، فكل ما يقول للنبي يقول صلى الله عليه وسلم ويقول الله الله الله، وربنا يجيب سيرة ربنا ما حدش بيتحرك خالص، بقت حركة بالنسبة للناس. ايه في زمن الكمبيوتر صار الناس كمبيوتر، تفتح فايل وكله تمام خلاص. فالشاهد ايه يا جماعة، قلت أشوف حد مين أحق الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينفع نتكلم عنه. سيدنا إبراهيم شخصية عظيمة مستولية على ذهني من قبل الحج وأثناء الحج. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ولا تحرمنا من الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. سيدنا إبراهيم ربنا أمر سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقلت أجعل شخصية سيدنا إبراهيم مش مع سيدنا النبي، سيدنا النبي هو الأصل ما صلى عليه، هو الأصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده الكبير خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل الأنبياء على الإطلاق. الرسول قال كده ما صلى عليه، قال بيدي لواء الحمد آدم والنبيون خلفي ما صلى عليه. يبقى آدم وجميع الأنبياء فين؟ ورا سيدنا النبي، وراه ما بنكسفش حقيقة، وراء كله ورا النبي، النبي قدام صلى الله عليه وسلم. نقول ان احنا بنتكلم كتير عن سيدنا النبي ما صلى عليه، فما فيش مانع ان احنا نتكلم كمان عن سيدنا ابراهيم، كمان كمان سيدنا ابراهيم. بس انا عايز احط مع سيدنا ابراهيم بقى الكلام عن سيدنا ابراهيم مواقف كل واحد مننا يطلع ايه في سيدنا ابراهيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه. عشان كده انا عايز وانا بتكلم عن سيدنا ابراهيم الاقيك، الاقيك تلاقي نفسك فين معاه، فين مع سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه عشان تعرف مين سيدنا ابراهيم، يقول سبحانه وتعالى ان ابراهيم كان امه، ان ابراهيم كان أمة. يعني إيه أمة يا أخي؟ بالتعبير العامي عادي جدا افهم أمة يعني راجل. أصل أنتوا بتتكلموا رسمي، أنا ما بعرفش أتكلم كده. أمة في إيماني، أمة في عملي، أمة في الكلام ده مش هيأثر فيك ولا ذرة. هو ده مشكلتنا، إحنا عايزين نتكلم بمشاعر يا جماعة، بأحاسيس، بقلوب. مش عايزين نتكلم كلام نظري، كلام كتب. إن إبراهيم كان أم، عارف أنا فهمتها إيه؟ الكلام اللي قاله أخونا ده الشيخ الكبير، معلش أنا آسف مش أخونا الشيخ، شيخنا اللي قاله الشيخ مش غلط، كلام صح 100%. هو ده الكلام، لو رجعت لتفسير ابن كثير هتلاقيه كده، لو رجعت لتفسير هتلاقيه كده. لكن أنا بقول كده، أنا حسيت بإيه؟ أوعى تفكر إن معنى كده إن كل واحد يتكلم في القرآن بإحساسه، لا، وإنما من مجمل أقوال أهل العلم تطلع بإيه في إن إبراهيم كان أمة، إنه كان راجل تقيل. هي دي، راجل تقيل من الوزن التقيل، يعني واصل. هو تزعل. سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، كان أمة، يعني معلش بلغة عصرنا برضو تقدر تقول بطل. أصل في زماننا بقى البطل بطل الفيلم وبطل الدوري وبطل الكاس، أبطال في الكورة وأبطال في الرأس الشرقي. في زماننا مبقاش فيه أبطال حقيقيين، أبطال من ورق. في زماننا للأسف الشديد، معلش لما اقول سيدنا ابراهيم كان رجل، في زماننا ما فيش رجاله ولا نسوان، مخنثون. هي ده الواقع، معلش هي دي الحقيقه. انا بقول لك الحقيقه المره، رجاله رجال الراجل. انا قلت كده مره، تقدر مين فيكم، وانا بوجه الكلام ليا قبليكم، يقدر يوم يقف كده يقول لي موقف بطولي واحد قام بيه لله في حياته، موقف بطولة يعني كان فيها كده بطل قدام ربنا، ها مين يقول؟ مفيش مفيش، احنا ناس معدمين، مفيش مفيش مواقف. الشاهد لما تسمع بقى ان ابراهيم كان ايه، ام كان رجل اجتمعت فيه كل المعاني فصار أمة واحدة. لا لا لا، اسمع بقية الآية، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله، انتوا فين من الرجل ده؟ عمرك سمعت عنه يا ابني؟ سمع يشدك يستثيرك؟ تعرفوا قصص الراديو وقصص اللي بنسمعها واللي بنقراها في كتب الدراسية والكلام ده فعلا خلك شخصية مبتذلة؟ لا، ده رجل عظيم، إمام من أئمة البشر. يكفيه قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله، شوف لما يبقى راجل بشر خليل الرحمن، ودام الصفة أضيفت إلى الله يبقى أمروها كما جاءت، خلة مرتبة ومنزلة وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول عنه ايه، يقول الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. في زمن نكران الجميل، في زمن الأذى والفتن، في زمن عبادة الذات ونسيان الآخرين، يأتيك ذكر إبراهيم الذي وفى من الأوفياء. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. سبحان الله العظيم، لما نيجي نتكلم عن سيدنا إبراهيم، أنا لسه ما بتكلمش عنه، ده كل ده احنا بس بنقول إيه شكل الشخصية بس من بره، حديث شال منه شعر رأسه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة. اختتن إبراهيم بالقدوم، عارف الأدوم؟ الأدوم بتاع النجار المسلح، الأدوم اسمه ايه؟ بتاع الباب والشباك، ماشي، أي نجار وخلاص، الأدوم اللي هو بيكسره بيه خشب. سيدنا إبراهيم اختتن، عارفين اختتن يعني ايه الختان؟ تخيل بقى ان سيدنا إبراهيم وعنده 80 سنة ربنا يقول له اختتن، سيدنا إبراهيم يعمل ايه؟ يشد جلدة من نفسه وبالأدوم يقطعها. شفت العظمة دي؟ هي دي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ايه؟ كل ما ربنا يقول له حاجة يعملها، يقول له اذبح ابنك، يرقد الواد ويحط السكينة في رقبته، حط ولادك في وادي غير ذي زرع، يحطهم ويمشي. وهو تصدق القصص بقى ان سارة غارت وخدوها وقالت له لا شيلهم من وشي، مش عارف شو القصة، مش كده خالص، ده هي سألته هاجر، الله أمرك، قالت إذن لن يضيعها، مش ده صحيح عندنا؟ الشاهد ده سيدنا إبراهيم. إبراهيم عليه السلام جاء ذكر اسمه في القرآن 70 مرة، 70 مرة ربنا يذكر اسم إبراهيم، وفي مواضع يا إبراهيم أعرض عن هذا. الله، سبحان الله العظيم. وناديناه أن يا إبراهيم، الله العظيم، تخيل بقى وناديناه ايه، ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. سبحان الله العظيم، جميل مش كده؟ ده سيدنا ابراهيم. مش عايز اطول عليكم عشان ما تزهقوش مني، لكن عايز اذكر الذي ولو موقف واحد من مواقف سيدنا ابراهيم، وهو البدايه. سبحان الملك، تجد بداية قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصفات، دي البداية. أول ما نبدأ نذكر سيدنا إبراهيم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر سيدنا نوح في سورة الصفات يقول وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعة مين؟ نوح، نوح عليه السلام. طبعا الأنبياء كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إخوة العلات، دينهم واحد، فكل الأنبياء بيدعو إلى التوحيد. فلما ربنا يقول إن إبراهيم من شيعة نوح يعني هم في سياق النبوة طريق واحد، إخوة، هم إخوة. شاهد وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. من هنا نبدأ قصة سيدنا إبراهيم، إن سيدنا إبراهيم كان يتميز بإيه؟ بقلب سليم. عشان كده سيدنا إبراهيم كان مقدر النعمة دي، اللهم عرفنا نعمك علينا وارزقنا شكرها، اللهم عرفنا نعمك علينا وارزقنا الثناء عليك بها، اللهم عرفنا نعمك علينا وارزقنا استعمالها في مرضاتك. سيدنا إبراهيم كان عارف الحتة دي، عشان كده في دعاءه قال إيه؟ قال ولا تخزني ها؟ يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده سيدنا إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. عارف لما كان بقلب سليم إيه اللي حصل؟ نشأ في بيت أبوه كان يصنع الأصنام. أبوه كان اسمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. واوعى تسمع التخريف اللي يقولك لا ما كانش أبوه مشرك، لا يمكن يبقى أبوه مشرك، إزاي يبقى أبوه مشرك؟ وعشان كده العرب ما تقولش أبويا فلان، أبويا فلان ده يعني عمي، فآزر ده كان عمه، مش كلامنا. ربنا بيقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى مين؟ يبقى أبوه، ما يلزمناش كلام تاني. أبوه، أبوه كان نجار بيعمل إيه؟ بيصنع الأصنام، بينحت الأصنام. سبحان الله العظيم، يبقى أبوه بينحت الأصنام ويطلع ابنه إمام الموحدين. الله، سبحان الملك. حط جنبها إن سيدنا نوح نبي ورسول ومن أولي العزم ويطلع ابنه مشرك، عشان تعرف ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اعمل اللي عليك واعرف إن الأمر كله إلى الله، مرده إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا رب، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اجعل أولادنا ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا. والله حكى لي أحد الإخوة اليوم قصة في أولاده اقشعر لها جلدي، استبشعتها، قصة بشعة. فقاعد أفكر وأقسم بالله طول الطريق وأنا جاي عمال أفكر، طيب الولد ابنك وانت مربي وعامل ومسوي، والآخر الولد ده يخون، سببها ايه؟ وكلته حرام، سببها ايه؟ انت خاين اصلا، سببها ايه؟ امه، سببها ايه؟ غفلتك عنه، سببها ايه؟ انشغالك بالفلوس، سببها ايه؟ سببها ايه؟ لكن سببها في الاول والاخر قضاء وقدر. انت قد تكون انت احد الاسباب، وقد يكون هناك اسباب ما اديتهاش، لكن في النهايه انت محتاج تلجا الى الله بصدق ان ربنا يصلح اولادك، مش باب المدارس ولا التربيه ولا لا، وانما بمين؟ بالله. عشان كده انا قلت في تربيه الاولاد اول عنصر صدق اللجوء الى الله ان يصلح الله الولد. اللهم اصلح اولادنا يا رب، اللهم نجنا ونجي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سيدنا إبراهيم خذ اللقطة الأولانية دي وعايزك تلاقي نفسك فيها، دور انت فين منها. نشأ في بيت أبوه بيعمل ايه؟ بيصنع الأصنام. خذ حتة من الإسرائيليات جدعنة، لا نصدقها ولا نكذبها. سأل أمه، يذكرون في الإسرائيليات أن سيدنا إبراهيم سأل أمه قال لها إيه؟ من ربك؟ قالت أبوك. قال فمن رب أبي؟ قالت النمرود. قال فمن رب النمرود؟ قالت الصنم الذي يصنعه أبوك. حاجة توجع دماغ. ينشأ في بيت زي كده ويطلع موحد، مش عجيبة دي؟ أنا عايزك تلاقي نفسك فيها لما تلاقي نفسك في البيت أبوك بيدخن وقاعد قدام التلفزيون ليل ونهار وبيشرب مش عارف ايه وبياخد رشوة وامك في الغيبة والنميمة واختك متبرجة وتقول لا لا لا ده عيشة لا تطاق. فسيدنا ابراهيم دول كلهم اهون بكتير، دول مسلمين، كل اللي بيعملوا دي مجرد ايه؟ معاصي. ضاحت ولا جات؟ كل دي ايه؟ معاصي. اما ابوك فكان طاغوت. ابوك كان طاغوت ليه؟ ده كان بيصنع آلهة، مش مشرك عادي. ومع ذلك ابراهيم ظل على توحيده، موحد. ليه؟ جات منين دي؟ عايزين نفهم جات منين، جات ازاي دي؟ سلامة الفطرة، إذ جاء ربه بيه بقلب سليم. نقاوة الفطرة، كانت فطرته نقية وسليمة وقلب نظيف. كتير من الإخوة هنا بيمثلوا لي مشكلة. عارف مشكلتهم إيه؟ مشكلة الإخوة الانشغال بالآخرين وبغير أدنى تغيير. مشكلة كبيرة جدا إنه قاعد يقول أبويا بيعمل كذا وهيسوي كذا وفي كذا وكذا. طيب أنت دلوقتي عايز مشاكل؟ أدي المشاكل دي. طب ما تسكت، خليك في حالك، سيبه. لو أنت هتقدر تغيره أهلا وسهلا، ما تقدرش يبقى انشغل بحالك، خلي قلبك نظيف. معلش هنأجل موقف مواجهة سيدنا إبراهيم لأبوه، هنأجله لمرحلة تانية. لكن المرحلة الأولى اللي كان فيها سيدنا إبراهيم النشأة، قال سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهو الطفل صغير ربنا رزقه الرشد. ايه هو الرشد يا ابني؟ يعني ايه الرشد؟ الفهم. الرشد اللي هو الفهم. الناس ثلاثة، راشد وضال وغاوي. راشد وضال وايه؟ وغاوي. الراشد الذي عرف الحق واتبعه، والضال الذي لم يعرف الحق فلم يتبعه، والغاوي هو الذي عرف الحق ولم يتبعه. يبقى غاوي، عرف الحق ولم يتبعه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هم دول الغواة. الغاوي عارف الصح وعارف الغلط ويمشي بالغلط ويسيب الصح. سيدنا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم إيه؟ رشد. يبقى عرف الحق واتبعه من صغره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. مهم جدا ان مش انك تعرف الحق بس، انك انت تتبعه. لازم، مش المشكلة الكبيرة انك تتبع الحق، المهم انك تعرفه عشان ما تضلش عنه. هو ده الرشد. ولقد اتينا ابراهيم ايه؟ رشده من قبل وكنا به عالمين. صلاحية المحل. لازم، مش المشكلة الكبيرة انك تتبع الحق، المهم انك تعرفه عشان ما تضلش عنه. هو ده الرشد. ولقد اتينا ابراهيم ايه؟ رشده من قبل وكنا به عالمين. صلاحية المحل. يعني مش اي حد ربنا يجعله من الراشدين. وكنا به ايه؟ عالمين. صلاحية المحل. سيدنا ابراهيم ينفع يبقى خليل. وكنا به عالمين. سيدنا ابراهيم من صغره كده، عشان كده تلاقي المشركين يقولوا ايه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. سمعنا ايه؟ فتى يعني ايه؟ لسه صغير. الطفل اللي هو بيرضع، والغلام ما بعد الفطام الى البلوغ، وما بعد البلوغ يسمى فتى قبل سن الشباب. يعني من 12 ل 15 ل 16 ده اسمه ايه؟ فتى. هو ذا الفتى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يقال له إبراهيم. اختيار الملك سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام ينفصل شعوريا عن البيئة. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك نري، مش يرى، مش وكذلك يرى إبراهيم، لا، وكذلك نري إبراهيم، نوريه. سبحان الله العظيم، مش بقول لك اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا، الدعاء اللي تعلمناه قبل كده، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. أحيانا بنشوف الحاجات، أنا عايزك لما تبص للعربية المرسيدس العيون تشوف حقيقتها، لما تشوف واحدة متبرجة عريانة تشوف حقيقتها، لما تشوف رزمة فلوس تشوف حقيقتها، لما تشوف عمارة ولا شقة ولا بيت ولا ولا، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. شوف حقيقة الدنيا. أخذ الحسن البصري بيد أحد تلاميذه يوما وقال: تعال أريك الدنيا، فمضى به إلى المزبلة وقال: هذا فالوزجهم، نوع من أنواع الحلويات، تعال للمجاري وأنا أوريك التورتة بتاعتهم، ثم مضى به إلى المقابر قال: وها هنا أجسام. هي دي لما نشوف الحقيقة، ساعتها ما تلمعش في أعيننا شيء، وإنما دايما نبقى عارفين أخرتها إيه، في النهاية إيه. الشاهد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل، فلما جن عليه، هو الليل جن عليه ولا على العالم كله؟ ربنا يقول فلما جن عليه، قاعد لوحده حاسس كأن الليل ده بتاعه هو وبس. اللهم ارزقنا الأنس بك، قول آمين. سرحان في أنا بحبكم في الله، هو ذا الاصطفاء والاختيار والاجتباء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اجتباه وهداه. ذا الاصطفاء والاجتباء إنك تتعامل مع ربنا لوحدك. سبحان الله، صلى رسول صلى الله عليه وسلم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب. كأن العلاقة بين العبد وبين معبوده الحب، بالحب. احنا مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة الحب والخوف والرجاء، ولكن الخوف والرجاء مرجعهم إلى الحب، لأن الحب ده رأس الطائر. قال لا أحب الآفلين. الشاهد إيه هنا؟ إن الإنسان إذا اصطفي واجتبي واختير وهدي فإنه يستشعر، وهذا معنى الإخلاص، الانفراد، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. وهو ده قضية الغيرة، إن الإنسان يبقى لله وحده ويستشعر بخصوصية المعاملة. عشان كده الانفتاح الحاصل، نرجع بقى لموقفك من سيدنا إبراهيم، الخصوصية في المعاملة، تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اللي ضيع ولادنا النهاردة الانفتاح على البيئة، ضياع قضية التأمل في الحقائق بالتوسع في الخيال. النهاردة لما يدوله شخصية الرجل الأخضر والسوبرمان والديناصورات و كل هذه الأوهام التي يعيش فيها أطفالنا، بعيدا عن الحقائق. ربنا سبحانه وتعالى يربي الناس على ما هو في متناول أيديهم. يقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل ليه؟ أقرب حاجة لأيديهم، اللي بيشوفها ليل ونهار، اللي بيقوم وينام عليها. إلى الإبل كيف خلقت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فوقهم فوقهم للتقريب، فوقهم فوقهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في تربية الناس في العقائد بالمحسوس. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الأكل قبل ما ناكل ننظر، قال سبحانه وتعالى بالأمر: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، قبل ما يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قبل ما يقول كلوا قال إيه؟ انظروا. عبادة التفكر والنظر النهاردة راحت في التلفزيون، ضاعت قدام الكمبيوتر، ما عادش حد بيبص للسماء، ما عادش النهاردة يا جماعة بيبص لضوافره لإيديه شكلها إيه. النهاردة الواد ما بيبصش لوشه، بيبص لشعره. النهاردة الناس بتدور على لون عينيه وظبطة حواجبه. يقدر يعمل ايه؟ مش بقولك زمن مفيش رجالة، مفيش رجالة، ده زمن اللي الواد بيقف يتزوق قدام المراية زي البنت، زي المرأة. ده زمن نفخ العضلات بالسيليكون زي هو ده زماننا. فين الرجالة؟ ضاع التأمل، ضاعت الخصوصية اللي بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، اللي هي التأمل في خلق الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا، دي آيات. فين اللي بيسير وينظر؟ مفيش. النهاردة لو ركب أتوبيس وهو ماشي رايح مشوار ولا حاجة بينام، أو مشغول بأغنية بيقولها. ضاعت عبادة النظر، عشان كده فسدت الفطرة. ميزة سيدنا إبراهيم، دي النقطة اللي عايزك تطلع بيها النهاردة في شخصية سيدنا إبراهيم اللي أنت فيها، أن الفطرة يمكن حمايتها من التلوث. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. البهيمة الجاموسة أو البقرة أعزكم الله، ما تولد تولد جاموسة كاملة، أنت اللي تقطع ودنها أو أنت اللي تشق أنفها أو أنت اللي تقطع ديلها، وإلا لو ما قطعتش تطلع إيه؟ كاملة. فكذلك يولد الإنسان كاملا على الفطرة كامل. فأبواي وهودان في قصة سيدنا إبراهيم دليل على أنه قد تستعصي الفطرة على التبديل، فضل سيدنا إبراهيم على الفطرة. عشان كده أنا بقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على فطرة أولادنا. بنزور أخ بيجر البنت عشان تسلم على الشيخ، ليه ليه ليه؟ سيبها على حياها، والبنت بتصوت مش عايزة تسلم، مش عايزة تدخل عند الرجال، سيبها على حياها على فطرتها، خليها. ده احنا بالعكس، ده لو تجرأت نقول ايه؟ مش دي الفطرة، مش دي الفطرة، خليها على فطرتها، خلي الولد على فطرته، ما تبدلش فطرته. نحافظ على فطرة أولادنا على قد ما نقدر. سبحان الله العظيم، زي بقول لك كده، الانفتاح الزائد من خلال التلفزيون والكمبيوتر والسيديهات والفيديو، من خلال البلاوي السودة دي، مسخ أولادنا، تلوثت فطرهم، ضاعوا. التلفزيون مسخ الفطرة فعلا. النهاردة الولد بيشوف ايه؟ والنهاردة كان الأولاد زمان ممكن يسألك الست العريانة دي بتعمل ايه؟ النهاردة الولد ما بيسألش. ده دليل شر انه ما بيسألش، ان الأمور دي بقت ايه؟ عادي، هو ده العادي. عشان كده المآسي كثيرة في البيوت. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. أيها الإخوة، إننا بحاجة أن تخرج الليلة بهذا المعنى: واحد، الحفاظ على الفطرة. اثنين، عبادة التأمل. والتدبر والتفكر في خلق الله. ثلاثة، التفرد والخصوصية في معاملة الله سبحانه وتعالى. إننا بحاجة إلى أن يكون لنا عبادات في الإخلاص والتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والانطلاق من نقطة الإيمان الفطري للوصول إلى ساحة الإيمان التكليفي لله، رصيد هائل في فطرة البشر. أنا بقول النهاردة إن أي فاسق ولا فاجر في مصر مهما كان فجوره، لو جيت تكلمه عن سيدنا النبي ما تصلي عليه؟ يصلي عليه، صح ولا لا؟ لو جيت تكلمه عن النبي وعن ربنا يلين مهما كان فجوره، يهدأ. وعن تجارب، ده الرصيد الفطري اللي هو نقطة الفطرة. لكن اللي انعدم وضاع في الطريق الإيمان التكليفي، التكاليف. نرجع تاني لقصة سيدنا موسى والسحرة. ألقي السحرة إيه؟ ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. دي الإيمان الفطري. هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن لما شافوا العصا بتاع سيدنا موسى صارت حية، لا ده مش سحر، هم عارفين السحر يبقى ازاي، لكن اللي حصل ده ايه؟ مش سحر. قال يبقى مين؟ لا يبقى حق، يبقى رب، يبقى الله أكبر، وسجدوا. ده اسمه إيمان ايه؟ فطري. لما جم تعرضوا للتكاليف بعد كده ما صبروش ولا صمدوا، هو ده اسمه الإيمان ليه؟ الإيمان التكليفي. ده ممكن في لحظة انت مؤمن بالله يا ابني؟ مؤمن طبعا وموحد بالله. لما نيجي بقى في التكاليف يبين الحق، تبين حقيقة الإيمان ده ايه، هو نوعه ايه. عشان كده سيدنا إبراهيم انطلق من نقطة الفطرة اللي هي إذ جاء ربه بقلب سليم. حصل ايه؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي يا جماعة التلقائية المفقودة، أسلم أسلمت، ظل عليها على طول. اذبح ابنك اذبح ابنه، اختتن يختتن، ودي ولادك في الأرض يوديهم في الأرض، نادي في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. هم فين الناس؟ أذن فأذن. هي دي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، استسلام. عشان كده هضيف للنقاط اللي أنا كنت بعدها نقطة القلب السليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما نحبك به. نحن بحاجة أيها الإخوة حقيقة إلى أن تكون لنا قلوب سليمة، سليمة سليمة في الأصل، سليمة في الحقيقة. هذه القلوب السليمة هي التي تقود في الحقيقة إلى الإيمان التكليفي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هو ده الموضوع، قلب. اللهم أصلح قلوبنا. يبقى الحلال بين والحرام بين، مهما قلنا للناس حلال حرام حرام من حدش هيستجيب إلا إذا كان القلب سليم. معلش من وجع أتكلم في قصة إخواننا اللي ماتوا، تركوا في شهر شعبان، عانينا 20 يوم من 20 أخ ماتوا شباب بدون أسباب، ماتوا لا حد مريض ولا دخل مستشفى ولا مات في حادثة إلا واحد، والباقي كده مات حتف أنفه. برضو احنا في الحج احد الاخوة في كلية هندسة وكان اهله معانا في الحج، اتصلوا نام الساعة 6 صحوني الساعة 7 مصحيش صحوا الأميت. كانت مأساة الميتين دول. وأنا برضو مهتم جدا أن أتكلم في النقطة دي وخايف من الصراحة الزايدة. إن عارف حرام حرام ونكتشف بعد ما مات إن هو سأل واتقال له حرام وعمل الحرام. فاجأ الأخ يسأل 20 مرة إيه اللي يحل للعاقد مع زوجته مع المعقود عليه، ونقول له لا يحل له شيء لأن البناء لازم له الإشهار وإذن الولي. ومع ذلك تفاجأ إنه عمل كل حاجة. ما كان بيسأل ليه وبيعرف ليه؟ هي دي تقوى القلوب، هي دي القلب الايه السليم، القلب السليم اللي بينفذ، القلب اللي بينفذ اللي بيسمع ويعمل، اللي هو اسمه الايمان التكليفي بقى مش الايمان الفطري. عايزين ننطلق من نقطة الايمان الفطري الى ساحة الايمان التكليفي، التكاليف التنفيذ. ايها الاخوة، اننا بحاجة جميعا لأشخاصنا ولأولادنا للواقع وللمستقبل أن ندرس قصة سيدنا إبراهيم ليجد كل منا لنفسه إماما يميل إليه ولا يميل عنه. زول كده شخصية عظيمة نتأملها ونشرئب إليها، شخصية تملى العين والقلب. لمحة، اسمحوا لي لمحة 5 دقائق كمان، اسكت انت 5 دقائق كمان بس بعد اذنكم. سيدنا ابراهيم كان من مميزاته او من لقطات حياته المواجهة، ما كان يسكت. تجد سيدنا ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. المواجهة، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. المواجهة، تجي سيدنا إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأموت. سبحان الله، القصة دي عايزة وقفة طويلة لأن من العجب العجاب سيدنا إبراهيم بيكلم إنسان فاهم ربي الذي يحيي إيه ويميت، التاني بيلعب بيهرج قال له تعالى موت ده وروح ده أنا كده بحيي ويميت، أنت مقتنع باللي أنت بتعمله ده؟ فسيدنا إبراهيم لم يرد أن يلعب معه، هي زي ما بيقول الرجل ده كده جاب له من الآخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قالوش لا اللي أنت بتقول عليه ده مش إماتة وإحياء، ربنا بيحيي ويميت مش كده، لا ما حصلش، لا لا لا. عايزين نتعلم من دي ازاي نتعامل مع البشر يا جماعة، ازاي نتعامل النهاردة في زماننا مع الكلام اللي بيقول حلال وحرام، نتعامل معهم ازاي. انا بقول كده النهاردة في على الساحة دين ملخبط، مش هو دين الاسلام، في دين ملخبط على ألسنة بعض الدعاء للأسف الشديد، دعاء يروجون للباطل في ثوب الحق. فعشان كده شوف سيدنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي، مش انت احييت وامنت، فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. المواجهه لما هاجر وراح مصر، المواجهه مع زوجته لما قالت له الله امرك قال نعم، المواجهه مع ابنه اني ارى في المنام اني اذبحك، المواجهه مواجهه البطوله والرجوله والثبات والحق في زمن الهروب والخزي. النهارده ما بيعرفش يواجه مراته، ما يعرفش يواجه حماته، ما يعرفش يواجه ابنه. لسه النهاردة واحد من الشباب اتجوز وطلق مرتين، فراح يتجوز التالتة راحوا يسألوا عنه قالوا ده طلق 3 مرات. فاتصلوا بي انت طلقت 3 مرات؟ قال لا والله ما طلقت 3 مرات. قلت طب ليه ما قلتش انا طلقت مرتين، ليه ما قلتش؟ قال ما انا قلتش 3 ولا 2 ما اسكت. لا طب ليه ما قلتش؟ ده انا بديك مثال كان لسه بس احنا جايين دلوقتي ده اللي على الباب، لكن ممكن نطلع من دماغ كل واحد منكم امثله في الهروب، عدم المواجهه دي، اللعب في حياته دي، مواقفكم وحياتكم. سيدنا ابراهيم رجل المواجهه، والمواجهه ولقد آتينا إبراهيم إيه؟ رشده، موجه بفهم، موجه بذكاء، موجه صح، موجه عادة ما بتجيبش خسائر، كلها مكاسب. لكن احنا في زمن الهروب الكبير، الهروب من الحقائق. يا إخوة اتعلموا من سيدنا إبراهيم. ذكرت 5 حاجات في الأول، والنقطة السادسة اللي هي المواجهة، أرجو أن يجد كل منا في نفسه طاقة لأن يكون رجلا، طاقة لأن يكون بطلا، طاقة لأن يكون أمة، أمة جامع للخيرات. النهاردة الواد لو التزم والتحى وبدأ يصلي وبطل مشي مع بنات يسقط في الدراسة. ليه يا ابني؟ طب ليه ما أبقاش أخ وطالب علم وعابد ومتفوق في دراستي؟ ليه لأ؟ ليه لأ؟ النهاردة تلاقي واحد للأسف الشديد عور البصيرة، اللي شغالين في الدعوة ملهمش في طلب العلم، واللي شغالين في طلب العلم ملهمش دعوة، والعباد منقطعين وملهمش دعوة بحد، لا بطلب علم ولا بدعوة. ليه؟ ليه؟ هو ده الدين؟ الدين يكتمل. انظروا إلى الشخصيات، الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه كان عالم ولا عابد ولا متصدق ولا مجاهد، وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وأنس ومعاذ كانوا إيه؟ فين الشخصيات دي النهاردة؟ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يا إخوة قصة سيدنا إبراهيم مش بنحكي قصة، لا نحن بنتعلم دين وبنربي شخصية. فمحتاجين كل واحد مننا يقف وقفة عشان يتطلع إلى هذه الشخصية العظيمة. بحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قل سبحانك اللهم وبحمدك.